وهو الأفصح، لأنه لو كان في أبرة تكون من جملة استئنافية، لكن في أبرة ليش؟ هذه جواب للدعاء. نعم جواب ليش؟ للدعاء. مر علينا أخيرا، إيش قلنا إحنا؟ مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا غير الدرس الأسبوع الماضي. إيش نقول؟ إيه كيف ينصب الفعل المضارع هنا؟ ينصب متى؟ أي الفاء هنا شيء الفاء؟ الفاء سببية. الفاء سببية. قلنا إن الفعل المضارع ينصب بعد الفاء السببية وهو المعية إذا وقع جوابا لأحد أمور تسعة. مر علينا أخيرا. بعد الأمر والدعاء والسؤال والنهي والعرض والحث، هذه الحث هي الحظ، والتمني والرجاء والنفي اكتملت. صح ولا؟ إذا ينصب الفعل المضارع أم لا؟ فإذا رفعناه تكون جملة استئنافية، ولكن الأرجح والأفصح ماذا؟ فيبرأ. يكفي هذا، الله المستعان. لازم تراجع يا جماعة الدروس التي مضت. كيف؟ الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، نعم هذا من باب واحد. نعم. طيب يعني أن المريض هو الراقي أم كيف؟ ولذلك قلنا إيش؟ من باب إضافة المصدر إلى المفعول. ربنا الله الذي في السماء، صدر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرقية بهذه الجملة. لماذا؟ هذا توسل لله تعالى في السماء. ما فهمنا هذا؟ إما تكون تتضمن معناها، كما هي تكون هنا في لفظية تكون بمعنى في علوبه. نعم الطائرة يطير في السماء. نعم أم أن يكون فاء بمعنى في بمعنى على، أو يكون الله على السماء كما في قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان. طيب أيضا ولو أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليه الذي تقدس اسمك يوسف. من أي شيء؟ الخالق. من عن أي من أي شيء؟ لا إله. أنا أقول لك من أي شيء تقول لي من التقديس؟ عن كل نقص وعن كل ما لا يليق باسمه، ولذلك سيأتينا إن شاء الله. ونحن نحتاج إلى كتاب آخر، لأن العقيدة ثلاث أمور: توحيد وأسماء وصفات. الصفات هذه رسالة فيها، نعم في الأسماء أيضا. لعلنا نأخذ كتاب في الأسماء الحسنى، لابد، لأن الأسماء كلها حسنى. نعم طيب تقدس اسمك. اسمك هذا اسم مفرد مضاف. اسم المفرد مضاف يدل على اي شيء يا عبد الجبار؟ للعموم. نعم اي جميع اسمائك. امرك في السماء والارض. امرك. نعم يدبر الامر إلى الأرض. طيب اجعل رحمتك في الأرض. الرحمة رحمته جل وعلا، رحمته جل وعلا موجودة في الأرض أم لا؟ لكن ما هذا السؤال هنا؟ إيش الرحمة هنا المطلوبة لهذا المريض؟ رحمة خاصة صح؟ طيب رحمتك إيش قال؟ لا كما رحمتك في السماء، ما أخذنا هذه ما رأيتها، كما رحمتك في السماء. الكاف هنا سفيان، إذا الكاف تقول ليش للتشبيه أم لا؟ للتشبيه خطأ، للتالي ويراد بها، يراد بها ماذا؟ التوسل. طيب، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. الخاصة من العامة، أه؟ الخاصة، اغفر لنا حوبنا. يلا اغفر لزه من الستر، سترها في الدنيا حوبنا. ما الحوب؟ والذنب الكبير. إذا كانت مع مثلا نقول حوبنا وخطأين، نقول خطأين تكون الذنب صغير، أما كانت وحدها نقول خطأ كبير، الذنب الكبير. طيب الذنب الكبير مطلق؟ نعم. لا. إذا كانت مع خطأين، إذا كانت مع خطايانا أو ذنب، نعم نقول الحوب تبقى كبيرة. وإذا كانت وحدها تشمل هذا وهذا. إذن هما إذا اجتمع، وإذا اجتمع، إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. طيب، لنا حوبنا وخطايانا، صغائر ذنوبنا. لماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة من صغائر أو لصغائر الذنوب وكبائرها؟ يلا سؤال. استغفر. طيب الاستغفار ليش مقدم الاستغفار؟ يلا. لأن الاستغفار هو يفتح باب الرحمة. يزيل ماذا الاستغفار؟ يزيل ماذا؟ أثر الذنوب. لأن الذنوب تحول بيننا وبين إجابة الدعاء أم لا؟ لا شك، تحول بيننا وبين الرحمات، سواء كانت ذلك مغفرة للذنوب أو جلبا للأرزاق والخيرات وما أشبه ذلك. اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. عبد الجبار، ما فهمت ولا بالطيبين؟ لا، قاله أنت رب الطيبين، هذه ربوبية، ما كيف هي؟ خاص. طيب صح، أو كل مؤمن طيب. طيب أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء. لو قال قال الرحمة صفة ملازمة لله جل وعلا، صفة لازمة، كيف ينزل؟ قلنا الرحمة نوعان، رحمة صفة لله لازمة فعلية ولازمته غير مخلوقة وغير بائنة منها، والصفة الثانية هي رحمة أثار الرحمة الأصلية، هذه هي التي تنزل. صح؟ نعم. نعم، أنزل رحمة من رحمتك، المن هنا للتبعيد، وشفاء من شفائك. يوسف، نعم، فهنا يكون الشفاء كالرحمة، نقول فيه كما قلنا إيش في الرحمة. طيب فيكون هنا صفة أم لا؟ صفة، ومن أسمائه أنه الشافي أيضا. وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع أي الألم، فيبرأ، فيبرأ أم فيبرأ؟ لماذا؟ لماذا فيبرأ؟ الفاء هنا سببية، تنصب الفعل المضارع إذا كان بعد جوابا للدعاء أم الأمر. نقول هنا لا نقول أمر، للدعاء. طيب يستفاد من هذا الحديث أن في شريعة الإسلام ولله الحمد دواء لكل داء، وهذا الدواء إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. نعم، ومن ومن الأدوية المعنوية الآثار التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته من الأدعية المأثورة، وعليه فينبغي للإنسان أن يقتصر عليها ولا يزيد، فإن خير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. نعم، فإن الإنسان إذا اقتصر على المأثور يكون بذلك قد حصل عدة فوائد. أولا، يحيي بذلك السنة. ثانيا، أنه يتبعها. ثالثا، أن في تتبع المأثور من الدعاء والرقى، نعم، يكون بذلك قد ضمن أكثر ماذا؟ الشفاء. ونقول إن هذه الأدعية للنبي عليه الصلاة والسلام التي رقي بها أمته هي آثار معنوية يجوز التبرك بها، فإن للنبي عليه الصلاة والسلام آثارا معنوية وحسية، ويجوز التبرك بآثارها الحسية والمعنوية، حتى الحسية يجوز التبرك بها في حياته وبعد مماته أيضا، فقد ثبت ذلك في عدة أحاديث، وليس هذا موضع بسطها وذكرها. الآثار المعنوية هي التي بيننا الآن، إيش هي؟ الأدعية والأذكار، أذكار الصباح والمساء وما أشبه ذلك. فالأولى الاقتصار على هذه الأدعية المأثورة وعلى هذه الرقى المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تجد أجمع منها ولا أنفع منها. نعم، ويستفاد من هذا الحديث جواز التوسل إلى الله جل وعلا عند دعائه، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة لا ممنوعة، فمن الوسائل المشروعة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن التوسل هنا بماذا حصل؟ بالربوبية وبذكره جل وعلا في السماء، أي وبذكر علوه، فإن الله تعالى يحب من عبده أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته العلى. انتبهوا، فإذا أردت أن تدعو ربك سمه جل وعلا، قل: يا كريم، يا حليم، يا من في السماء، نعم، يا ربنا. لا تدخل في الدعاء على طول، أعطني كذا، لأن هذا التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا يدل على افتقارك لربك وتذللك له، وكلما أظهرت له جل وعلا التذلل والافتقار كلما كان ذلك أحرى في قبول الدعاء واستجابته. نعم، أنت ترى اليوم إذا أراد الإنسان أن يقضي غرضا له أو أن تحصل له منفعة دنيوية، يذهب إلى شخص يعرف أنه يقضي حاجته في إدارة من الإدارات، كيف يقبل عليه وكيف يلين له الكلام؟ ها، ويا سفلان وكذا، وانت والله ما في مثلك في البلد، وربما يكون يضمر له الرصاص في العياذ بالله، ها؟ صح، وانت ما في مثلك، وقيل كم سمعنا عن أخبارك وجئناك من كذا. صح ولا يلين الكلام على المخلوق؟ والله جل وعلا أحق بذلك، الله تبارك وتعالى أحق بذلك. نعم، قد يكون قد يكذب بين يدي هذا المخلوق كذب تملق، كما مر علينا كذب التملق، عرفنا ايش هو؟ يظهر خلاف ما يظهر، يظهر خلاف ما ايش ما يظهر، هذا كذب المنافقين. طيب، اذا من ايش اخذنا؟ استحب. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى أمره نافذ في الأرض وفي السماء، ويستفاد منه جواز طلب جزء من رحمة الله عز وجل تنزل على المريض. ولذلك جاز أن نقول اللهم أنزل علينا رحمة من رحماتك، يصح ولا ما يصح؟ كما قال عليه الصلاة والسلام نسألك اللهم رحمة من عندك، ما قال الرحمة، قال رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. طيب، وهذه الرحمة الأخيرة المسؤولة شيء هي آثار الرحمة الأصلية، فهي المخلوقة أم لا؟ هي المخلوقة، نعم، الآثار هي المخلوقة كالمطر، نعم، والشفاء وما أشبه ذلك. طيب، اغفر لنا حوبنا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يحصل له أن يصل إلى مطلوبه وأن يدفع عنه مرهوبه ينبغي أن يقدم بين يدي ذلك الاستغفار، فإن الاستغفار له فوائد كثيرة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. هذا حديث رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأنتم سمعتم ونحن نتكلم عن نبي الله نوح دعا قومه إلى ماذا؟ إلى توحيد الله، ورغبهم في استغفاره لأن في استغفارهم له تفتح عليهم أبواب السماء مدرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وش يحصل لكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا أي متواصلة الأمطار. طيب، قلنا أيضا أن الاستغفار يزيد الإنسان قوة وفهما وعلما، فأكثر منه. إذا كنت في طريقك إلى مسجدك للدعوة أو للخطبة أو للدرس أكثر من الاستغفار، نعم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وأكثر. وهنا أيضا قدم بين يدي طلبه ودعائه وطلبه للشفاء لهذا المريض الاستغفار، فمن دونه من باب أولى لا شك. من أين يؤخذ هذا؟ من قوله لا اغفر لنا حوبنا وخطايانا، نعم. ويستفاد من هذا الحديث استحباب التوسل إلى الله تعالى بالربوبية الخاصة، نعم، بالربوبية الخاصة. من أين يؤخذ؟ من قوله أنت رب الطيبين. وهذه هذا الوصف مناسب للمقام في الحقيقة، أنت رب الطيبين. من الطيبون؟ هم المؤمنون، فكل مؤمن لله جل وعلا أو بالله تعالى فهو طيب. وفعل الطيب فعل حسن أم فعل كيف؟ فعل حسن. فهنا الربوبية إيش؟ أو هذا الوصف وصف مناسب للمقام ومناسب ليش؟ للربوبية. فإذا أردت أن تدعو على عدو لك هل تقول اللهم رب الطيبين انتقم منه، أم اللهم رب قاهر الكافرين الظالمين؟ الثاني. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن من صفات الله تعالى الشفاء، ومن أسمائه أيضا كما سيأتي. والشفاء صفة لازمة أيضا وفعلية لله جل وعلا. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الدعاء وهذه الرقية سبب في شفاء المريض، يؤخذ من قوله فيبرأ. ثم قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. ألا هذه أداة عرض، وهل لا أداة حث وحظ. ألا تأمنوني يعني ألا تتخذوني أمينا. نقول أولا ننظر إلى سبب هذا الحديث، فإنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة إن معرفة السبب تورث معرفة المسبب، أليس كذلك؟ طيب، سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي له بغنيمة، وأظنه قد مر علينا في السياسة الشرعية له أنها ذهيبة، أنها قطعة ذهبية، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام على أنفار، أربعة أنفار. فقام جد الخوارج الذي خرج من ضئه وصلبه، كل مبتدع في هذه الأمة والعياذ بالله، ذو الخويصرة، ماذا قال؟ قال اعدل، اتق الله واعدل، أعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ثم ساق الحديث. ما معنى لا تأمنوني؟ يعني ألا تتخذوني أمينا، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأمناء، والله هو سيد الأمناء، نعم، فهو أمين مؤتمن، وكذلك الرسول الذي بينه وبين ربه أمين. قال الله تعالى فيه نزل به الروح الأمين على قلبه، وقال سبحانه وإنه لقول تنزيل، نعم، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. طيب ألا تأمنوني، ما الجواب؟ بلى والله يا رسول الله نأمنك على كل شيء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الله أكبر، هذا السؤال إيش؟ استفهام إنكاري. ألا تأمنوني على أي شيء؟ على أموركم وعلى الفصل بينكم وعلى الحكم بينكم، وقد أيش؟ وأنا أمين من في السماء على أي شيء؟ على وحي وعلى شرعه وعلى دين. فإذا كان الرب تبارك وتعالى والخالق جل وعلا والمالك المدبر قد ائتمن النبي عليه الصلاة والسلام واستأمنه وجعله أمينا على شرعه ووحيه، فكيف لا نأمن النبي عليه الصلاة والسلام نحن على على أمورنا الدينية والدنيوية؟ وأنا أمين من في السماء، الشاهد من في السماء، ونقول فيها مثل ما قلنا إيش فيما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات، أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، قال والعرش فوق الماء، واعلم أن بين العرش والسماء السابعة بحرا ارتفاعه كما بين السماء والأرض. بين السماء السابعة وعرش ربنا تبارك وتعالى بحرا ارتفاعه من أعلاه إلى أسفله كما بين السماء والأرض، فلا إله إلا الله، سبحان العلي الأعلى. أنا فهمت الآن ليش كثير من علمائنا رحمهم الله وحفظهم، إن كانوا أحياء منهم الأحياء أو حفظ الأحياء منهم، كثير منهم أبى السفر وأن يركب الطائرة بهذه العلة، قال العلو لله وحده، تعرفون هذا ولا؟ هذا معروف عند بعض العلماء، أبى السفر يعني ركوب الطائرات لهذه العلة، قال العلو لله جل وعلا وحده، يعني خشي أن يصعد في الطائرة وتعلو به فيتعاظم. ولذلك المشروع لنا إذا سافرنا كما قال جابر كنا إذا علونا نشزا كبرنا وإذا نزلنا واديا سبحنا، العلو لله وحده تبارك وتعالى. ولذلك سبحان الله العلو في كل شيء تجده، إذا استقرأت النصوص تجده مذموما، التطاول في البنيان جاء على سبيل الذم من المدح، الذم صح ولا؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإن كان هذا علو معنوي، العلو الحسي قد يعني يعذر الإنسان فيه. طيب والعرش فوق الماء، العرش سبق لنا أنه في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملوك في اللغة، وأما عرش الرحمن جل وعلا فهل هو الكرسي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، صح؟ والصحيح أن الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرب، والعرش شيء آخر. نعم، الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى، ولا يعلم عظمه إلا الله. هو سقف هذا الكون، والعرش فوق الماء، هذا مصداقا لقوله تعالى وكان عرشه على الماء. وانتبه، فإن قوله وكان، لأن فعل كان قد تكون قد يكون مسلوب الزمن، وكان الله غفورا رحيما. واليوم لازال منه، أي كان عند أهل اللغة، وهي من قواعد الأصول كما سأتينا في المنظومة، كان تفيد الاستمرار غالبا لا دائما، وهذا في أي شيء؟ في الأحكام. أما فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا فإنه فعل مسلوب الزمن، فكان الله غفورا رحيما ولا يزال، وكان عرشه على الماء، نعم ولا يزال، وكان عرشه على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الله أكبر، انظر لهذه المسافة، تفوق العقول، ما يستطيع الإنسان أن يستوعبه. والله يعلم ما أنتم عليه، يسمعنا ويرانا ويعلم سرنا وعلانيتنا، صح؟ بل يعلم ما تحدث به نفسك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كل إنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انظر لقوله إذا فضح المنافقين في الآيات الفاضحة التي تكشفه، ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون بينهم لفي أنفسهم. الله أكبر، هذه آية لو تمعنوها يعني ووقفوا معها لا أسلم، لكن من غباوتهم وشقاوتهم ما آمن. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هل لا يعذبنا الله بما نقول؟ نعوذ بالله، يعني الحديث النفس الله تعالى يظهره. قال الله تعالى أيضا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الله، إذن الشاهد نقول ما نريد أن نجعله درسا في الرقائق، أنا يغلب علي الرقائق بسبب الخطاب يا جماعة، سامحوني والله. جميل؟ لا والله، لا والله، هذه في الحقيقة يعني نقص، قد تكون نقص وقد تكون يعني كما أذكر أن الشيخ الزيس رحمه رحمة الحي لما أراد أن يعني كان في امتحانه أظن لينال الماجستير قبل الدكتوراه في أصول الفقه، لأنه متخصص في أصول الفقه في جماعة أم القرى، نوقش من قبل تقريبا 3 أو 4 دكاترة في الأصول، فقدم أطروح، فكان يغلب عليه أسلوب الخطاب لأنه خطيب، نعم، فكان هذا هو العيب اللي فيه، حتى أنه يأتي بعض الأحيان ليعلل الأحكام وكذا يأتي بالجمل مسجوعة، إحنا ما لنا في خطبة، فلذلك ما ينبغي أن نتفادى. والله إحنا ما قلوبهم ولا قلوبهم؟ ها؟ مفعول به يا أخي، ترقق قلوبهم، ترقق. طيب يلا، طيب أخرجوا المناديل سنفكيكم الآن يلا. طيب، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، جل جلال الله. الشاهد قوله فوق العرش، فإن الله جل وعلا أثبت علوه بكم من صيغة في القرآن، أثبت بذكر أن حيث أنه ذكر أنه في السماء، وبالفوقية والنزول والصعود إليه والعلو المحض. سبح اسم ربك الأعلى فوق العرش. إليه يصعد الكلم الطيب. نعم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. خامس فوقية ذكرناه. الله الذي في السماء. آمنتم من في السماء. نعم ربنا الذي في السماء. هذه خمس إيش؟ خمس صيغ أثبت الله تعالى بها العلو لنفسه تبارك وتعالى. والله تعالى عال ذاتا وصفة. وأما علو الصفة فهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وكذلك مع أهل البدع. أما العلو الذاتي لله فإن أهل السنة والجماعة متفقون عليه، وأما المحرفة والمعطلة فقد أنكروا ذلك. نعم وقالوا كلاما أتقزز أن أذكره في هذا المكان. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية، الجارية هي الطفلة الصغيرة، هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي صح؟ لما صفعها سيدها فندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكرمها. كيف يكون إكرامه إياها؟ بعتقها. أراد أن يعتقها. والصحابة سبحان الله كان إذا زلت بالواحد القدم أو أراد أن يفعل شيئا لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، لا بد أن يأتي ليستفتي. وهذا حال المسلم في الحقيقة، لا بد أن يربط حياته كلها بشرع الله. بعض الناس يسأل عن دينه لكن يسأل عن الصيام. أزكى الله أعلم حسب الحال، الصيام، الصلاة، نواقض الوضوء، يسأل عن عبادته. أما المعاملات فلا يسأل، إذا باع واشترى ما يعرف أن البيوع فيها بيوع محرمة، وأن المعاملات وأن قسما كاملا وجانبا من جوانب هذا الدين شو المعاملات صح؟ طيب إذن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجارية فامتحنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين الله؟ أين هذه أداة استفهام يستفهم بها عن أي شيء؟ عن الزمان من المكان. أين الله؟ هذا السؤال الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام للجارية لو سأله أحد الناس الآن لأخيه لكفروه. لماذا؟ لأن أهل التعطيل نعم يقولون أن الله تعالى ليس له مكان، ليس له جهة، ليس له جهة من الجهات، وليس له مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. أين هو؟ الله أعلم. ما تقول أين هو؟ إذا قلت أين هو كفروه، تحتاج أن تجدد الشهادة من جديد. من السائل الآن قال أين الله؟ من هم؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل قال أين الله؟ أين الله؟ سأل عن أي شيء؟ عن المكان أم لا؟ إذا نثبت أن لله مكانا، ولكن انتبهوا إن الله تعالى لا يحويه زمان ولا مكان، لا يحده مكان ولا يحويه زمان. الله تعالى ليس له لا تحيط به الأمكنة، فهو بكل شيء محيط. الشبهة التي وقعوا فيها قالوا المكان مخلوق أم لا؟ قلنا نعم المكان مخلوق. قالوا الله جل وعلا منزه عن أن يحل في مخلوق. انظر للشبه، الله تعالى لا يحل في المخلوق، لا يدخل فيه. قلنا نعم. قالوا والمكان مخلوق، إذن هو لا يحل في مكان، ليس له مكان. فإذا قلت فقد حددت وهو ليس بمحدود. ايش نقول يا شباب؟ نعم نعم هو له غني لا شك، استواءه على العرش هو غير محتاج للعرش اصلا. ان الله سبحانه وتعالى محتاج الى قالوا ما يكون الله غني عن هو غني عن عرشه وارضه وسمواته وعن خلقه وكونه، لكن العلو ثابت له جل وعلا. نعم العلو ثابت له تبارك وتعالى. اين الله؟ قالت في السماء. نقول فيها مثل ما قلنا ايش في السماء. نعم قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. الشاهد لها بالإيمان من؟ طيب وإذا علق هذا الوسام سيد المؤمنين لأحد هل يستطيع أن ينزعه منه أحد؟ ها؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علق هذا الوسام وهذا الشعار شعار الإيمان وشهد لها بالإيمان، هل نأتي نحن لنكفرها أو نكفر من؟ قال وسأل وقال أين الله؟ ثم انظر للنبي عليه الصلاة والسلام كيف سأل، ما قال من ربك، ما قال من ربك، انتبه، مع أنه سأل عن نفسه ماذا قال، ما قال أين أنا، حتى تقول هو أنت في المدينة، فهمتم العلة؟ العلة ما قال من ربك، يعني تبعا لما سيسأل عنه الإنسان في قبره مثلا أو للأصول الثلاثة، ها؟ قال أين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دعانا إليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه، فهو عليه الصلاة والسلام علم أن الأمة ستختلف وأن أهل البدع سيخوضون في مثل هذه الأمور، نعم، ولذلك جاء بهذه الصيغة ليكون لأهل السنة والجماعة مستند على إثبات أن الله تعالى في السماء، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ليش؟ لأن الله علم أن أناسا سيلحدون في أسمائه، والإلحاد في الأسماء كما سبق خمسة أنواع، الله أعلم موجودة مفقودة، نجعلها إن شاء الله بداية المناقشة غدا حتى تراجعوها. الإلحاد في الأسماء كم من أمر؟ خمس. أنت حضرت فيها ولا بالمراسلة؟ بالمراسلة. طيب يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. طيب قلنا إن ابتداء المناقشة اليوم يكون باستذكار الإلحاد في أسماء الله. قلنا إن الإلحاد الأصل فيه هو الميل، الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل فيه. فالإلحاد في أسماء الله خمسة أنواع. أولا، نعم، نعم، نسبة أحد أسمائه لغيره، مثل إيش؟ اللات والعز، أصلها الإله والعز العزيز، نعم، نفيها، جمعها أو بعضها، جميعها أو بعضها. تحريف ما دلت عليه، تحريف ما دلت عليه. الخامس، نعم، نعم، ذكره ذكره. طيب أخذنا الفوائد، ما الذي أخذناه من الأحاديث؟ ألا تأمنوني، ألا تأمنون شهادة؟ الفوائد المسلكية أخذناها صح؟ يلا، ما, ما, ما هي أهم الفوائد المسلكية التي نستفيد منها أو نستفيدها من هذا الحديث؟ قبل هذا نعم، هذا أولا نصدر به الفوائد. على المأثور، نعم، إحياؤه، أدعى في جلب الشفاء للمريض، صح؟ صح. موته. طيب جوال توسل، لكن قيد توسل المشروع، نعم، أن أمر الله نعم، جواز طلب الرحمة الخاصة. يلا محمد. نعم يجوز التبرك به. فهد الشفة صح؟ الصفة هنا شيء لازمة فعلية معنوية لازم وفعلية أيضا. طيب ما هو ضابط اللازمة؟ إذا قيل لك ما هو ضابط الصفة اللازمة؟ لأن هذه الصفات لها إيش؟ لها ضوابط تعرف بها. فلنذكر الآن حتى تحصل فائدة، بعض الطلبة ما زال ملتبس عليه الأمر. الصفة اللازمة ما ضابطها؟ أحسنت، هي التي لا زال الله تعالى متصفا بها أبدا وأزلا، وهي تسمى أيضا صفات ذاتية. ما تخبر الصفات الفعلية هذه توجد بوجود سببها، وهي تسمى أيضا كالضحك والتعجب والنزول والغضب والرضا وما أشبه ذلك. الصفات الخبرية أبعاد وأجزاء، ولا تثبت إلا بالخبر الصحيح. المعنوية الذاتية والفعلية. طيب منها ما هو مشترك؟ طيب ايش أخذنا؟ من أين أخذ؟ رب الطيبين. فليقدم بين ذلك بين يدي ذلك الاستغفار. صح. فقلت استغفروا. نعم آية حديث من كل هم. طيب نعم من أين أخذ؟ فيبرأ. ألا تأمنوني مزال أمر الله نافع أخذناه. ألا تأمنوني ألا تأمنوني هذا الاستفهام إنكاري، يعني ألا تأمنوني على دينكم ودنياكم. وقال الشيخ الإسلام أن معرفة السبب تولد معرفة المسبب. طيب إذا نعطينا السبب نقول في خويسيرة لما قسم النبي صلى الله عليه أبو الخويسيرة ذي الخويصر أن ذا الخويصر لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قطعة ذهب على أربعة قال له أعد يا رسول الله. ما هو ما قال حتى يا رسول الله اتق الله وعدك. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. نعم طيب قال لا تأمنوني، ما معنى لا تأمنوني؟ ألا تتخذوني أمينا، ما معنى أمينا؟ يعني مؤتمنا على إيش؟ على أموركم. وأنا أمين من في السماء. الشاهد هنا من في السماء؟ الله في السماء صحيح. حاتم مش معنى في السماء؟ لا تدري. ياسين صح؟ فوق السماء لا تكون بمعنى على. عبد الله إما في العلو أو فوق السماء. ما الدليل على أن في تكون بمعنى على؟ لا تدري. يلا يا مهدي سفيان يلا. أنا سأقدم الصف الثاني وأخر يعني أقدم الصف الثاني وأخر الصف الأول عشان يكون التركيز على الأول أكثر. وش رأيكم؟ أحسن لو غيرنا الأماكن أحسن عشان يكون لهم هم ردء، حتى الغنيمة تقسم يعني هي الربع بعد الخمس ثلث الصلاة. مو في العلم يقدمون في الصلاة يؤخرون إذا حبوا. طيب ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء. العرش ما هو؟ عبد الخالق هو السرير الذي تتكئ عليه الملوك، واصطلاحا هو سقف هذا القبر. نعم. والله فوق العرش، العرش فوق الماء، ما الدليل؟ وكان عرشه على الماء. طيب، والله فوق العرش، هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مقارنة بين السماء السابعة والعرش، بحر يعني بحر مسيرة 500 عام كذلك. نعم. طيب، وهو يعلم ما أنتم عليه. يلا، يعني رغم علوه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم للجارية، ما معنى الجارية؟ الأمة؟ هي الطفلة الصغيرة، وتطلق أيضا على الأمة. طيب، هذه الجارية من هي؟ السلم رضي الله عنه. لك؟ أين الله؟ أين هذه أداة استفهام؟ استفهم بها عن أي شيء؟ عن المكان. أين الله؟ قال في السماء. قال من أنت؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقد أنها. طيب، لماذا؟ السؤال الثاني سألها عن نفسي عليه الصلاة والسلام، قال من أنا؟ لماذا لم يقل من ربك؟ اتباعا لما يسأل عنه الإنسان مثلا. نعم، أو على غرار ما يسأل عليه، أو على غرار ما يسأل عنه الإنسان في قبره. يلا، محمد، أن أناسا سيحرفون وينكرون علو الله تعالى، صح؟ طيب، لا، هذا كان في المدينة، هذا طيب، أخذنا الفوائد. ما أخذنا الفوائد؟ يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، أننا ينبغي أن نأمن النبي عليه الصلاة والسلام على كل أمورنا، وأن نسلم له. نعم، فإن معنى وأشهد أن محمد رسول الله أن نؤمن به بكل ما أخبر به، وأن نذعن لكل ما أمر به، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. طيب، وكل ذلك ائتمان له عليه الصلاة والسلام، ائتمان واتخاذه أمينا على كل أمورنا، دين دنياها وفيما يتعلق بديننا. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر علو الله تعالى، من أن يؤخذ من قوله في السماء. ويستفاد من هذا الحديث أن عرش الله تعالى فوق الماء، كما أخبر الله تعالى بذلك وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث استواء الله تعالى لعرشه وعلوه عليه، وقد سبق لنا الاستواء. نعم، له ثلاث معاني. نعم، العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. طيب، أربع معاني. ويستفاد من هذا الحديث علم الله تعالى الشامل، وأنه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه قريب في علوه، قريب في علوه، بعيد في دنوه. ويستفاد من حديث معاوية جواز سؤال أين الله، ما من أين يؤخذ؟ من قولهم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. ويستفاد من هذا الحديث جواز اختبار العبد هل هو مؤمن أم غير مؤمن، وهذا كثير. فلقد جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه رأى هلال رمضان، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، فأمر الناس بالصيام. ويستفاد من هذا الحديث جواز سؤال الأطفال الصغار عن الله جل وعلا، وأن يقال لهم أين الله، ولا بأس أن نربي أبناءنا على هذا، وأن نسألهم ونقول أين الله، حتى نغرس في قلوبهم منذ الصغر هذه العقيدة الصحيحة الصافية، وأن الله تعالى في السماء. نعم. طيب، أهل التعطيل قالوا إنه ليس له مكان وليس له جهة، وقد رددنا عنه عليه، رددنا عليه، رددنا عليه. طيب، هذا يثبت هذا الحديث أن لله مكانا، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة، فلا يحده مكان ولا يحويه زمان. ويستفاد من هذا الحديث حكم أو حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لما سأل عن الله سأل عن المكان قال أين الله، ولما سأل عن نفسه قال من أنا. ويستفاد من هذا الحديث أن الرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة حتى يصح عتقها. من أين يؤخذ؟ من قوله أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن الرقبة إذا أردنا أن نعتق رقبة فلا بد أن تكون مؤمنة، فإن الرقبة الكافرة لا تجزئ في العتق، لا تجزئ لا في كفارة اليمين ولا في كفارة القتل الخطأ، نعم، ولا في كفارة الظهار ولا شيء، لا بد فيها من إيش؟ من الإيمان. وهذا لا شك أنه من تمام الحكمة، لأن الكافر الرقيق ينبغي أن يبقى رقيقا أحسن، لأنه إذا تحرر وأعتقناه صار له شيء من الحرية، فصار يتصرف في بلدنا بحرية أكثر مما كان تحت سيده، وربما نخشى أن يعود إلى بلده فيلتحق بالكفار فيصير يعينهم على المسلمين، ويصير عينا نعم لهم، فيدري بأخبار المسلمين. ولذلك الأولى أن يبقى رقيقا، لأن ذلك أذله. أما إذا أسلم فإن سيده بعد ذلك يخير بين عتقه وبين أن يبقيه رقيقا عنده. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أن من أقر أن الله في السماء فهو مؤمن، مؤمن بشهادة من؟ بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. والمعطلة والمحرفة يكفرون، يقولون من قال إن الله في السماء كافر والعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للجاري أعتقها فإنها مؤمنة، وهم يقولون من قال أين الله أو من قال الله في السماء فهو كافر. وش هذا الهدية؟ نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. هنا انتقل المؤلف رحمه الله بنا مع هذا الحديث ليثبت صفة جليلة لله، وهي صفة المعية. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل، فهو يزيد وينقص، نعم يزيد وينقص ويتفاضل من إنسان إلى إنسان، يزيد بالطاعات وترك المنكرات والتفطر في آيات الله البينات الشرعية والكونية، وينقص بالمعاصي، ينقص بالمعاصي، ويزيد أيضا بالقراءة في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويزيد بدراسة التاريخ الإسلامي كحياة الصحابة وغيرهم، نعم يزيد أيضا بالدعوة إلى الله. فأسباب زيادة الإيمان في الحقيقة أظن أنه سبق لنا ذكرها في الأصول الثلاثة وفي أول هذا الكتاب، في أول شرح هذا الكتاب. طيب، من أين أخذنا هذا؟ من قوله أفضل الإيمان أن فهذا دليل على أن الإيمان إيش؟ يتفاضل، يزيد وينقص ويتفاضل من إنسان إلى آخر، صح؟ طيب، فكما في سنن الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق، فدل ذلك على أن الإيمان يكمل وينقص. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي أن تراقب ربك وأن تعلم وأن تقر أن الله تعالى معك حيث كنت. لكن ما هي هذه المعية؟ أهل السنة والجماعة جمهورهم يقولون ماذا؟ يفسرونها بلازمها. نعم، بلازمها، أي أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ومراقبته. نعم، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها معية حقيقية لكن ليست معية ذات، فهي معية حقيقية لكنها لائقة بالله، وإنما قال ذلك رحمه الله ردا على أهل التعطيل والتحريف، لأنهم قالوا أنتم تنكرون علينا التأويل وأولتم هذه المعية، فالله يقول والله معكم أينما كنتم وأنتم تقولون معنا بعلمه وسمعه وبصره، لماذا لا تمرون هذه الآية على ظاهرها كما أصلتم هذه القاعدة التي تمشون عليها دائما؟ ها؟ فأهل السنة والجماعة يفسرون المعية بإيش؟ بلازمها، يعني من لازم المعية إيش؟ الإحاطة والسمع والبصر والمراقبة. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقال إنها معية حقيقية، وضرب مثلا بالقمر فقال إن القمر في السماء، وإذا سرنا وسافرنا تقول العرب لا ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نمشي والشمس معنا، مع أن هذا في المخلوق، ففي الخالق من باب أولى، لكن إياك أن تعتقد أن الله تعالى معنا في الأرض، حاشا الله، حاشا لله جل وعلا، فإن الله تعالى ليس مع عباده في الأرض. نعم، ليس معنا بذاته. نعم، فهي معية خاصة لائقة به، فهمتم؟ طيب، أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. طيب، ها؟ أنا فلا يبصق عندي، مش عندكم أنتم فلا يبصقان؟ والله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أحدكم يشمل الذكر والأنثى، إلى الصلاة أي صلاة سواء كانت نافلة أم فريضة، فلا يبصقن أو فلا يبصق، اللام هنا اللا هنا أم اللام نقول اللا هنا لا ناهية، لا ناهية يبصق، ليش أنت قلت ليش جازمة؟ نقول ناهية، لا ناهية هنا وهي تجزم. طيب، ما اختلفنا وهي ناهية، نقول لا ناهية وهي جازمة يا جمال. طيب، فلا يبصق، هذا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، أي لا يبصق، البصاق معروف. نعم، وهو التفل بريق، التفل بالريق قبل وجهه أي أمام وجهه، ولا عن يمينه، ولا عن يمينه لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن عن يمينه ملكا، فإن الله قبل وجهه يعني أمام وجهه، ودليل ذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، ولكن عن يساره، وهذا مقيد بما لو لم يكن عن يساره أحد، فإن كان عن يساره أحد فلا يبصق. نعم، أو تحت قدمه، وكذلك هذا مقيد بما لو لم يكن في المسجد، فإنه صح على النبي عليه الصلاة والسلام أن البصاق في المسجد خطيئة، إذن أين يكون هذا؟ خارج المسجد. أما إذا احتاج في المسجد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يبصق في ثوبه ويحك ذلك إذا احتاج. نعم، أو تحت قدمه. طيب هنا الذي قال فإن الله قبل وجه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قال هل هناك تناقض بين أن يكون الله تعالى في السماء عاليا وبين أن يكون قبل وجه المصلي إذا قام يصلي؟ نقول لا تناقض من ثلاثة وجوه. أولا لأن الشريعة لا تجمع بين متناقضين بحال من الأحوال أبدا. ثانيا أن هذا نراه حتى في المخلوقات، فإنني أنا الآن أتكلم وعندي شيء فوق رأسي وهو قبل وجهي، انظر للثريا هذه هي قبل وجهي وهي إيش؟ فوقي. فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. ثالثا هب أن هذا ممتنع وغير ممكن في المخلوق، فليس كل ممتنع في حق المخلوق يكون ممتنعا في حق الخالق، لأن صفات المخلوق وصفات الخالق متباينة لا شك، فلا تقارن صفات المخلوق بصفات الخالق. يستفاد من هذا الحديث الأول أن الإيمان يتفاضل، يؤخذ من قوله أفضل الإيمان، خلافا لما قاله من؟ المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، إذا استقر لا يضر معه معصية. إذا قلت أنت مؤمن خلاص، يشرب الخمر يزني، عندهم شرب الخمر العابد الناسك والفجر نفس الشيء مدام الكل مؤمن. طيب ويستفاد من هذا الحديث إثبات المعية لله، وأن الله تعالى مع، وقلنا إن المعية ثلاثة أقسام، أم كم قسم؟ قسمان وقسمان في قسم، قسمان عامة وخاصة. فالله تعالى مع خلقه جميعا معية عامة، وأما القسم الثاني المعية الخاصة، وهذه منها ما هو مقيد بشخص ومنها ما هو مقيد إيش؟ بوصف. طيب أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، إيش هذه؟ هذه خاصة أم لا؟ خاصة مقيدة بوصف، مقيدة بوصف. إيش الوصف؟ أنت لا لا، إذا راقبته، إذا راقبته كان الله معك، إذا راقبته وجعلته رقيبة في سرك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك فإن الله تعالى يكون إيش؟ معك. ويستفاد من حديث جابر إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق، تحريم البصاق قبل وجه الإنسان إذا صلى. وهل هذا عام في الصلاة وخارج الصلاة قبل وجه الإنسان؟ نقول هذا ليس بعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الصلاة بذلك، قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة، ولكن لا يبصق الإنسان قبل وجهه إذا كانت القبلة قبل وجهه، فلا يبصق قبل القبلة. نعم نعم، لأنه ورد النهي عن ذلك. ويستفاد من هذا الحديث، قلنا التحريم أم لا؟ طيب، لأن الأصل في النهي التحريم، ثم يؤخذ من توكيد التحريم بالنون المشددة من التوكيد. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام يصلي ينبغي عليه أن يخشى الله تعالى، وأن نعم أن يضع في ذهنه أن الله تعالى قبل وجهه، وأنه الآن أمام رب عظيم كريم. نعم، فعليه أن يحسن صلاته وأن يحسن قراءته وأن يخشع في تلاوته وأن يخشع في صلاته كلها. ولو وقف الإنسان أمام ملك من ملوك الدنيا أو إنسان معظم لارتعدت فرائصه ولا علاه العرق ولا طأطأ رأسه ولا احمر وجهه ولا انقطعت أنفاسه ولا جف حلقه. فما ظنك بما إذا وقف الإنسان بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ولذلك يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا توجه للوضوء وتوضأ تغير لونه واصفر وبيض، فقيل له ما لك؟ قال هل تدرون من سأقابل الآن؟ سبحان الله، لكن الله المستعان، نحن نصلي القلوب إذا يعني نظرنا إلى حالها قبل الصلاة وإلى ما بعد الصلاة تجد أنها ربما أسوأ والعياذ بالله. وهذا والله شيء لا يبشر بالخير. نعم لا يبشر بالخير أبدا. فعلى الإنسان أن يستشعر عظمة الله إذا وقف في الصلاة. نعم ولذلك لا يختلس ولا يلتفت. نعم ولا يتنحنح ولا يكثر من السعال كثيرا. بعض الناس يدخل الصلاة يكون عنده سعلة يسيرة، لكن السعلة اليسيرة عوض أن يسعى المرة يسعى 20. نعم لكن لو ذهبت مع هذا ضعيف الإيمان إلى مكان إلى إدارة من الإدارات تلتقي أنت مع أمام شخص مدير شركة مثلا وصرت أنت تسعى لعاب عليك هذا الرجل، قل كيف أنا أخذت لك موعد مع هذا عشان يدخلك للشركة تشتغل، صرت جبت السل معك، احفظ نفسك أخي اصبر، أنت نسيت نفسك الآن في الصلاة كيف كنت. هذه والله مشكلة. أما إذا صار الثائب عاد هذا ما نقول، إذا صار فمه كالطاقة ويقرأ القرآن وفمه مفتوح هذا في الحقيقة قلة أدب مع الله. ويستفاد من هذا الحديث تحريم البصاق عن يمين المصلي، من أين يؤخذ؟ ولا عن يمينه. طيب لماذا؟ ملكا. ويستفاد من هذا الحديث جواز البصاق عن يساره، وهذا مقيد بماذا؟ بما لو لم يكن في المسجد ثانيا ولا عن يساره مصل. إذا كان في المسجد فإن البصاق في المسجد خطيئة كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن في المسجد فإنه إذا كان بجواره من يصلي فإنه سوف يؤذيه. طيب ويجوز أيضا البصاق تحت القدم. كيف تحت القدم؟ يعني أن يبصق ثم يضع قدمه عليه، وهذا مقيد كله بما إذا احتاج الإنسان. أما أن يظل يدفل هكذا بلا حاجة نقول لا ينبغي لا ينبغي. ويستفاد من هذا الحديث تعليل أو حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يعلل الحكم بالعلة، يعلق الحكم بيش بعلته، من أن أخذ فإن الله قبل وجهه. وربط الحكم بالعلة له فوائد، له فوائد ثلاثة. أولا بيان سمو الشريعة، ثانيا أن المكلف إذا سمع الحكم معلل أو أتاه الحكم معللا بعلته فإنه يكون ذلك أدعى له في القبول والاستسلام والتطبيق. ثالثا جواز القياس. كيف القياس يا الله سيدي؟ لا، جواز القياس فيما لو اتفق الأصل والفرع في العلة. إذا كانت العلة جامعة بينهما جاز قياس الفرع حينئذ على الأصل. فهمتم؟ في مشروعيتها، في مشروعيتها ها؟ في الأركان والشروط جائز، لكن في المشروعية لا يكفي هذا. خلاص خذوا الفقه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي استفدنا من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت؟ لا أخذناها. طيب أخذنا الشرح، ناقشناكم في الشرح ها؟ الفوائد. طيب ما الذي استفدناه من قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يلا توفيق. نعم ديننا ودنيانا صح. استفدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الله عز وجل أنه في السماء. طيب نعم سوى الله على عرش وعلوه عليه وأن العرش فوق الماء. نعم نعم نعم استفدت أن الله يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما السر وأخفى، يعني حتى ما يوسوس في النفوس الله يعلمه. نعم ذكر الله عز وجل. إذا نبدأ حديث معاوية. يلا. نعم. القاعدة الأولى هي جواز السؤال أين الله. نعم. خذ بأين السؤال ما بيسمى اسمه أين الله. أين الله. أجيب اختبار المؤمن في إيمانه. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاءه أعرابي أخبره بأنه رأى هلال رمضان. فسأله إذا تؤمن بالله قال نعم فأمر صحابه أن يصوم. نعم. أن الله في السماء. نعم. فهو مؤمن. من أنا؟ نعم. وهو الصحيح. صح. يعني ما ورد مطلقا في عتق الرقبة ينبغي تقييده بهذا الحديث. إذن يمكن أن نأخذ فائدة أصولية ونقول إن السنة تقيد القرآن كذا أضيفوها. طيب ما الذي استفدناه من قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت؟ يلا سفيان. الإيمان ينقص ويزيد. تنقص ولا ينقص أنت كيف الإيمان مذكر أم مؤنث؟ لا تدري أم مؤنث أم مذكر؟ الله المستعان. كيف الإيمان مذكر أم مؤنث؟ مذكر. ما تعرف كل الكلمات المذكرة بالعربية مؤنثة بالفرنسية تقريبا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يلا ينتهي. يتفاضل. الله يبارك فيك. مذكر ما هو مؤنث. الإيمان يتفاضل. يتفاضل. عبد الله. أين القميص يا عبد الله؟ توحشت البد لهذه الرياضية ولا كيف؟ الإيمان ماذا قلت؟ ها؟ إثبات المعية لمن؟ لله تبارك وتعالى. طيب معية الله كيف هي؟ نعم. أيوة. العامة الله مع خلقه بذاته أم كيف؟ بذاته أم بعلمه وسمعه وبصره؟ الأولى والثاني. الثاني. الخاصة مع المؤمنين. هذه كيف يعني مطلقا ولا تقيد بأشخاص؟ تقيد بمحمد أو بوصف. هل يجوز أن نثبت معية الله الخاصة لشخص أن نقول الله معك؟ ها؟ لكن ما هو باعتبار ماذا؟ شخص يا موصفه؟ ها؟ باعتبار وصف يا موصف؟ وصف. رجل محسن نعرفه أنه محسن في عبادة الله ومع عبادة الله نقول لا تخف إن الله معك. إذا قلنا هذا جائز؟ طيب ماذا تقولون في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ ما نوع هذه المعية؟ بشخص؟ قال إنني معكما معكما مقيدة بوصف بشخص. بشخص صح؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين. طيب نعم. أني معكم أسمع ورأي. إحنا قلنا يعني اللفظ يعني بالعموم لا بخصوص السبب يعني اللفظ يكون عام يعني لا هذا حوار بين ربنا تعالى وبين موسى وهارون. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا. الخطاب لهما فقط ليس لغيرهما. نعم. لكن إذا أراد الإنسان أن يتأسى بالأنبياء مثل أن يكون داعي وينهج نهجهم فإن الله تعالى معه. لكن هل هي معية مقيدة بشخص أم بوصف؟ لا بوصف. أنا قلت بوصف باعتبار أنه سيصبر وسيحسن وما أشبه ذلك. طيب ما الذي أخذنا من قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أو فلا يبصقن، عندكم هذه الرواية، قبل وجهه؟ يلا صافر. صح؟ طيب في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. خارج الصلاة يجوز أن يبصق قبل وجهه، قيد بماذا؟ إذا لم تكن القبلة قبل وجهه. ما معنى قبل وجهه؟ طيب هل يجوز أن يبصق على يمينه أو عن يمينه؟ حاتم صح؟ عن يمينه، هذا في الصلاة وخارج الصلاة. الله أعلم، أحسنت، جزاك الله خير. يلا حسن، لا سألتك ما تكون سائل، لا تدخل الطعام على الطعام والسؤال على السؤال، تتضرر. مهدي، يجوز أن يبصق الإنسان عن يمينه خارج الصلاة؟ مين قال لا يجوز؟ محمد صح؟ قيد بالصلاة هنا، إيه ملك عن يمينه بالصلاة ما هو عن يمينه خارج الصلاة. نعم يلا فهد. يلا أكملنا هذه المسألة، لا تعود من خارج الصلاة، خارج الصلاة لا يكون اتجاه قبله، لا يمسك اتجاه قبله. يلا سوا محاولة. قل كما قال المنشط، العبرة بالنتائج بالمشاركة. يلا يلا. عندنا إمامان تقدم للإمام اليوم، أنت الآن وبعد الجمعة عندنا إمام ما شاء الله. يلا. في سؤال، سؤال أول، هل في ملك يعني ملك حال الصلاة في الإنسان؟ أقول فيه على تفسير أحد الأقوال في قول الله تعالى رحيم أن أنه ملكان موكلان، لكن هذا ملك خاص، بارك الله فيك، هذا ملك خاص يكون عن يمين الإنسان، ولذلك يرى المالكية وغيرهم من أهل العلم أن إفشاء السلام في الصلاة لا يكون إلا عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا وعن يساره لا ملك. فهمتم؟ هذا قلنا في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قيد، قال لا إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبله أو قبل وجهه. إذا في الصلاة التخصيص بماذا وقع هنا؟ وقع ذكر الظرف، ظرف المنع. فهمتم؟ طيب فإن الله قبل وجهي، كيف يعني؟ قبل وجهي هذا لا يتعارض مع أن الله في السماء. نعم، ما الدليل على هذا؟ هل يشهد له القرآن هذا؟ يشهد له القرآن وكذلك. إيه أعطينا الدليل. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه، فثم وجه الله. نعم، مع أن هذا ثبت في المخلوق فإن ذلك في الخلق من أولى، وأن كان القمر تكون قبل وجه الإنسان أينما شاء قبل وجه، وهي كانت في السماء. لا، قد يمشي يجعل القمر خلفه. قلنا حتى ولو كان لا يثبت في المخلوق فلا يدل ذلك. إذن هذا ثابت من ثلاث أوجه حقيقة، نأخذ وجها وجه حتى ننتظر. صادق أول. أن تجمع. طيب يلا. الوجه الثاني قلنا هذا قد نراه في المخلوق، في المخلوقات، وغرض من ذلك أن مثلا يقولنا هذه الطريقة أمامي وهي فوق. طيب الوجه الثالث قلنا ليس كل شيء مقتنع في الخالق مقتنع في المخلوق، عكس فعل المخلوق. يحب أن هذا المتنع في المخلوق ولا يمنع ذلك. أكلوه. طيب.